أمسكت محبرتي وأوسطت أذناي وأطفأت نور الغرفة إلا شمعة. بدأت أنا وقلبي كالعادة في صراع مستمر، لكن هذه المرة حاولت أن أهدئ من حدة صوتي وهمست لقلمي همسا يكاد يكون مسموعا. ناشدته عن الحياة، الحب، العطاء، التجاهل، فقال الحياة جميلة رغم قبحها. تعجبت من إجابته، إذ كيف يجتمع الجمال والقبح؟ فبادرني بأن من يرى أن الحياة صافية من الكدر فقد أخطأ في حق نفسه ومن حوله، وأن من يراها كلها كدر لا يلح لها شيء من الفرح والسرور فقد عاقب نفسه بعقاب لن يسامح نفسه عليه إن عرف الحقيقة. الحب كلمة ضاع معناها عند بعض الفارغين المغرمين. العطاء ما أجمله حينما يكون بين طرفين متحابين. التجاهل أتمنى ألا تواجهيه في حياتك حتى لا يتألم فؤادك. حينما رأيت منه القبول والتجاوب أنست من ذلك، إذ أن الليل يطول في بعض الأيام سألته إن كان بإمكاني أن أعترف له بما يدور في خلدي، فرحب بذلك أيما ترحيب. وقبل ذلك أخذت منه وعدا إن أحس بضيق مني أو شعر بالملل أن يفصح عن ذلك. قلت له: يا قلمي، أنت أشد من يعرفني ويعرف ما أكنه لك من تقدير، أليس كذلك؟ قال: نعم. قلت: لما يرى البعض أن الحب عقيم؟ لما يبتعد الأصحاب؟ لما يولي الأحباب؟ لماذا حينما أريد أن أنزف همومي لا أجد من يحملها بين أضلاعه ويخفيها ومن ثم يغطيها بغطاء لا يرى؟ يا حبيبي، لماذا أفتح قلبي لمن يريد ولكن لا أجدهم وقت ما أريد؟ لا أريدهم كلهم، أنا أعلم أن الناس ليسوا على هواي، بل وأوقن أن أوقاتهم ليست بملكهم. لا تقل لي الظروف ومشاغل الحياة، لقد مللت من هذا الكلام وعجزت عن سماع الأعذار التي لا نهاية لها. حينما فتحت قلبي لحمل همومهم وأنصت لسماع معاناتهم لم أكن أتوقع أنهم سيذهبون عن عالمي. قلمي، لا تخذني وكن معي ولو ليوم واحد، لا تتركني أتحدث مع نفسي، أجبني. قال لي: يا موجة القلوب ويا أيتها الدرة المكنونة، لقد سألت وأجبت، فماذا تريدين من واحد مثلي أن يرد عليك؟ الناس ليسوا سواسية. نعم أعرف أنك أحببتهم ووهبتهم ما تستطيعين، لكن ماذا بيدي أن أفعل؟ أنا سأضحي من أجلك وأحمل همومك، أنا من سيجعل من محبرتي ينبوعا يرويك إن جفت ينابيع الحياة. يا قلم، إنك تملك رقة في الأسلوب وطريقة في التخفيف، ليس بمقدوري أن أفعل مثلك أو أن أخبر عنك المجلات والصحف، بل أن أذهب لكل من سمعت له وأخبرهم عنك. قال قلمي: عذرا يا قلبي، هل تمتنين عليهم؟ قلت: حاشا وكلا، وسكت براه. وقلت: قلمي، هل تتوقع مني ذلك؟ قال: لا أقصد أن أخدش في صدقك، لكن مجرد سؤال. قلت: لم أعتد أن أمتن على أحد حتى لو أعطيتهم دمي، فلن أمتن عليهم. قال لي: إن أردت أن تسعدي فادفني من أحببت في قلبك واحفظيهم كما تحفظين نفسك، فسيأتي يوم يحتاج كلاكما لبعض. قلت له في دعابة: قلمي، أتعرف إنسانة دخلت قلبي للتو منذ قرابة شهران؟ قال لي مبتسما: تلك الإنسانة العنيفة. زجرته وقلت: هذه إنسانة أستطيع أن أقول عنها نبع الحنان، لكن لا أعلم، أحس أنها تود دفن حنانها وتحاول أن تخبئه حتى لا يلحظ. واعذرني ولا تسألني لما، فهذا بيني وبينها. خذي من داخل قلبك وقولي لنفسك: لن أثقل كاهلة. احمليه بين أضلاعك، اسهري ودعيه ينام، ابكي ودعيه يضحك. دائما دعي الوصايا مستمرة بينكما، حتى إن افترقتما تكونان قد بذرتما خيرا وعاهدتما بالسقي والرعاية. احذري من تجاهل من قال لك أحبك، وبادليه الشعور لو بالقليل. وماذا بعد يا قلمي؟ لا شيء، فقط أرسلي لمن في قلبك الآن برقية عاجلة جدا وقولي: أقدم اعتذاري على طبق من ألماس، ولست أقصد إيذاءه في أي تصرف، إنما ذلك الشوق وما قدم. سنخلد للنوم، هيا تعال بجواري فقد أحسست بقربك، ولا تخاف سأقوم بتدفئتك. التوقيع مشاعر القلب.